سفينا من غير مينا والريح من غير أسباب بتشيل فينا وترمينا لا بنعرف نغرق يابا ولا نرجع على شوطينا لا بنعرف نغرق يابا ولا نرجع لشوطين ضيعين والغنوة حزينة ضيعين والضحكة حزينة ضيعين والغنوة حزينة غربا ولا بنحب الأغاني ولا حد بيسمعنا ضايع طعم الحاجات ضايع طعم الأسى ضايع طعم الحاجات ضايع طعم الأسى وحتى الذكريات لما فيها اتنسى ولون شمس الصباح بلون حسن المساء ولون شمس الصباح بلون حسن المساء لا بنحس الأمان ولا بندوق الحنان والدنيا الدنيا وسيعة لكن ملناش فيها مكان ملناش فيها مكان الحرب والسلام الفرحة والألام الصمت والكلام حاجات ملهاش معنى ضاعت منا وضعنا ضاعت منا وضعنا غربا غربا فين المكان الزعور للظلمة في عينينا ظلمة ولا نور الدنيا نور فين المكان الهادي في العالم المزعور للظلمة في عينينا ظلمة ولا نور الدنيا نور للعلم فيه سعادة في الشارع سعادة لا مع الناس في سعادة ولا في الوحدة سعادة ضاعت منا السعادة ضاعت منا وضعنا في المكان الهادي في العالم المزعور ظلمة فعلينا ظلمة ولا نور الدنيا نور في المكان الهادي في العالم المزعور ظلمة فعلينا ظلمة ولا نور الدنيا نور في الشارع سعادة، لا مع الناس في سعادة ولا في الوحدة سعادة، ضاعت منا السعادة، ضاعت منا غربا غربا غربا غربا غربا.